فضيلة الشيخ لأقرباك الخالات والعمات، إذا زرتهم أجدهم لا يكفون عن الكلام في أعراض المسلمين، ولا يخلو مجلس من مجالسهم من غيبة، وإذا نصحتهم قالوا لا نستطيع أن نسكت أو لا يرد علي ولا يأبه بكلامي، وأشعر عند الخروج منهم أن قلبي يقسو، ولا بد لي من زيارتهم، وأخشى يوما أن أصبح مثلهم، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الجليس يؤثر بجليسه، والمرافق في سفر أو رحلة قصيرة لا بد أن يظهر أثره على مرافقه، ولذلك قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تشتري منه. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة منكرة. فمما لا يجهل أن من جالس المغتابين للناس تأثر بمجالستهم، ومن صاحب أهل النميمة ورأى أثرهم وتأثيرهم تأثر بهم، فإن هذه أدواء تنتقل بالمجالسة والمصادقة والمصاحبة. لا أقول على من يخشى من قرابته من هذه الأمور أن يقطع الصلة، وإنما أقول أن تكون الصلة محدودة، ويجد اللبيب العاقل عذرا يعتذر به ما دام أنهم لا يقبلون نصحا ولا يتأثرون بإرشاد. فالجلوس معهم وهم يخوضون في أعراض الناس جلوس محرم.